الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم. أخواني وأخواتي، قلوب مأسورة، من الذي أسرها وكيف أسرت ولماذا أسرت؟ وهي كانت طليقة نظيفة خلقها المولى سليمة، لماذا أسرت؟ ثم يا أخوان، كيف العلاج؟ كيف نقطع تلك القيود؟ كيف نخرجها من زنزانة بها مأسورة أو سلسلة بها مربوطة؟ كيف يا أخوان؟ هذا ما سوف أكون معكم فيه لنسأل أنفسنا في نهاية هذه الكلمة: هل قلبي وقلوبكم وقلوبكم مأسورة أم لا؟ وإذا كانت لا، فاحمدوا الله أنه لم يأسرها بظلم. وإذا كانت مأسورة، فما هو العلاج وكيف أعالجها؟ ولا بد أن يكون لها علاج. فربي ما خلقني إلا ليحفظني من الشيطان وإياكم إلا من يأبى، وأسأل الله ألا أكون وإياكم من الآبين. أخواني، قصتان. أما الأولى فيرويها أنس رضي الله عنه، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: سيدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة. فدخل رجل كث اللحية يتقاطر الماء من لحيته، فصلى فانصرف. وفي يوم غد دخل نفس الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم نفس الكلام: فدخل نفس الرجل فصلى فانصرف. وفي يوم ثالث قال صلى الله عليه وسلم نفس الكلام: فدخل نفس الرجل فصلى فانصرف. فتبعه من؟ إنه عبد الله بن عمرو بن العاص. تبع هذا الرجل ليعلم لماذا شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة. إلى أن وصل إلى بيته طرق عليه الباب وقال: يا أخ الإسلام، إني اختلفت مع أبي وأريدك أن تستضيفني في ثلاث. فدخل عبد الله بن عمرو فرقب الرجل سبره الليلة الأولى، فقال: لم أجد منه زيادة عمل إلا أنه إذا انقلب في فراشه ذكر الله وسبح وهلل. وفي الليلة الثانية: لم أجد منه زيادة عمل. وفي الثالثة: لم أجد منه زيادة عمل. إلى أن جاء في اليوم الثالث وانتهت المدة، فلا بد من المصارحة. لم يجد نتيجة ولم يجد جوابا لسؤاله لماذا شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقال له: يا أخي الإسلام، لم أختلف مع أبي، القضية كذا وكذا. فقص عليه القصة كاملة: فيا ترى على ماذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ وقال هذا الصحابي الجليل لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، هذا عملي هو ما رأيت، ولا أعلم لماذا شهد لي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولم يجد له جوابا، إلى أن استدعاه الرجل الصحابي الجليل، قال: يا عبد الله، أظن ما أظن أن رسول الله شهد لي بما شهد، أني لم أنم ليلة قط وفي قلبي غش لمسلم. فقال عبد الله بن عمر: هو ذاك، وهذا ما لا نطيق. أما قصة المستشفى العسكري بالرياض فهي لقريب لي أصيب بسرطان في أحد أجزاء جسمه، تطبب في أماكن عدة ولم يكتب له الشفاء، فرجع إلى المستشفى العسكري وأدخل هناك. وقبل أن يموت رحمه الله بحوالي الشهر أغمي عليه. وفي يوم السبت دخلت بعد صلاة العشاء لأزوره، فوجدت منظره عجيبا. وجدت عيناه قد خرجتا من مكانهما من ضغط السرطان عليهما، أنفه قد تضخم 10 أضعاف أو أكثر، أصبح كالطماطم المتعفنة المشققة، أحمر متشقق، خداه منتفخان محتقنان متشققان، شفتاه فضخمتا 10 أضعاف، وقت شققتا من ضحك السرطان عليهما رأيت هذا المنظر فظننت أن أجله قد دنا، فطلبت من الممرضين إذا بدأ في الاحتضار أن يتصلوا بي ولا يتصلوا بأهله. فعلا الساعة 6:30 صباحا من يوم الاثنين اتصل بي المستشفى، جئت إليه. يا أخواني يا أخواتي، عندما دخلت قربت منه ناظرت فوجدت منظرا عجيبا، رأيت قدرة ربي لا إله إلا هو الذي يحيي العظام وهي رميم، عيناه رجعت كما هما من سنتين جميلتين كأن لم يصبهما شيء، أنفه ذلك المتضخم المتشقق الأحمر أصبح أنفا كأن لم يصبه شيئا، خداه كأن ليس بهما شيئا. أين ذاك التشقق؟ أين ذاك الاحتقان؟ أين ذاك التورم؟ من أزاله؟ ربي لا إله إلا قربت منه لا إراديا فقلت له كيف حالك؟ قال بخير والحمد لله في صحة تامة. فتذكرت أن الممرض قد قال لي أن نبضه 10 وأن ضغطه العالي 30 والواطي لا يستطيع أن يحسبه، وأن الرجل في آخر مراحل نبضه وضغطه ودمه وهو يحتضر في آخر أنفاسه. فتذكرت هذا كله فقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم خرجت. تعجب الممرض الذي عندي، قال كيف يتكلم هذا الكلام الطويل وهو يحتضر بهذا الاحتضار، نبضه 10 ولسانه منطلق. قلت هذا ربي لا إله إلا ولأنني أعرف. بدأت أفكر بأي شيء قلب الله ذلك المنظر إلى هذا المنظر العجيب، بأي شيء كانت له هذه الخاتمة الطيبة. جلست أدور في أعماله ولم أجد جوابا لهذا السؤال. إن بعد سنة كاملة يا أخوان وأخوات قابلت أباه فذكرت له القصة، فبعد أن بكى قال لي ولدي هذا غريب. ليش غريب؟ قال ولدي هذا صاحب قلب أبيض لا يعرف الحقد ولا الحسد، لا يعرف سوء الظن. ولدي هذا قلب أبيض خال من الحقد والحسد، لا يعرف شيئا من هذا أبدا. مرض دب في القلوب حبسها وقيد قلوبها. إيه ماذا سأقول؟ ولكني سأوجز الجواب بحديثين له صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول يروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم يا أخوان والله إن الحسد يفرم، ويا ليته يفرم خلايا الجسد من اللحم، ولكنه يفرم الحسنات ويقطعها ويحبطها ويفتتها ما بين غيبة ونميمة وكذب وزور فيحبط الأعمال. اسمعوا هذا الحديث العظيم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. ماذا تحلق الحقد والحسد يا أخوان يا أخوات؟ ماذا تحلق؟ أهم ما نملك نحن المسلمين وما عشنا من أجله تحلق ديننا. ليش؟ لأنها تفرض القلب، وإذا خرب القلب أصبح كل ما يخرج منه خربان. فهمت القضية. هذا الحديث يجب أن أحطه في عيني، الحالقة ولا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. رسالة عجيبة. الحقد والحسد يا أخوان يطرد يطرد، ويا ليته يطرد شيء يعاد، يطرد الإيمان من القلب. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم الحديث وقال والذي نفسي بيده لا تدخلن الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تتحابون به، أفشوا السلام بينكم. أخواني هذا المرض له أعراض، ولكن للأسف لي 25 سنة ما في واحد سألني يا أخوان ويا أخوات يا أبو محمد وش أعراض الحقد والحسد. مرض من أمراض القلوب. الناس كل ما أجلس مجلس يسألوني يا دكتور خالد وش أعراض الجلطة، وش أعراض الصمامات، وش أعراض الخفقان، وش أعراض وش أعراض. لكن واحد منهم سألني وش أعراض الحقد والحسد، وش علاج الحقد والحسد. واحد لأنه دنيوي. امسكوا يديكم، وكل واحد مننا يمسك يده. إذا كان العرض فيه فيقول ما هو العلاج، وإذا كان هو فيه يقول الحمد لله ويحمد الله أنه لم يكن فيه. وهذه الأعراض سأعددها واحدا واحدا، وعلينا ألا نخرج من هذا المكان إلا ونحن سألين نفسنا كم فيني من عرض، وهل أنا مريض ولا لا، هل العرض الفلاني فيني وكيف أعالجه، وإن كان فيني كيف أستقيه. يجب ثم يجب ثم يجب أن أضع حدا له، وأن أتكل على ربي وأعزم ألا أعود له. ليش ما أقول لزوجتي وصديقي وولدي وأخوي ذكروني أنا عندي هالذنب، إذا طحت لي ذكروني، قول اتق الله وارجع. ويجب أن أضع حربا قوية شرسة على الشيطان، وسينصرني ربي. العرض الأول، أمسكوا أصابعكم، نبي نعد. واحد، أول عرض للحقد والحسد، ومن أسوأ الأعراض الغيبة والنميمة والكذب. وقد تكلمت عن هذا الموضوع باستفاضة كبيرة، ولأنه مهم أفردت له شريطا وتكلمت عنه، ووضعت فيه العلاج والأسباب والأعراض وكيف نتقيه بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهينا من هذا. العرض الثاني، عشان تعرف ان عندك حقد ولا حسد، هل انت او انت تحب لاخوك ما تحب نفسك ولا لا؟ كم منا يا اخوان اذا جاء يسوي العمل سال نفسه هل انا اقبل هذا العمل ولا لا؟ تجي عند توقف عند محل من المحلات وانت واضع سيارك في مكان سليم 100%، يجي واحد وراك يقفل عليك، يروح فوق لأي دور من الأدوار، أو عنده موعد مع دكتور، أو عنده موعد في أي شيء، يقعد نص ساعة ساعة على ربع، وأنت تنتظر الأخ يجي. ثم إذا جاء متأسف يا أخي عسى ما أخرناك. أخي أخرت يا أخي إلى متى؟ لو أنا واحد شفت موقف واحد، شفت واحد بيدخل فيه، يعني أنا وياه تقريبا سوا أو أنا قبله، يعني أنا أحق به، لكني رأيته بيتراحل له، فقلت تفضل يا أخوان لا يمكن يدخل فيه، يقول لا ادخل، تقول له لا انت ادخل، لا ادخل، تكون نتيجة احلامك. اما ان يقول لك لا ادخل ويحلف انه ما يدخل وانت تدخل، اخذته اولا الاجر من الله سبحانه وتعالى فثبت لك لانك اثرته، اعطيت اخوك المسلم. اثنين، الرجال دعالي قال خير وجه طيب، الله يوفقه، الله يرفع قدره، يسر امره، يصلح عياله، يغفر والديه. شيء ثالث، شيء ايماني تجده في قلبك لا تجده الا اذا فعلته، وان هو دخل ما عندك تلف ثاني إذا لقيت واحد طلع من مكان ثاني، كسبت الجميلة، كسبت رضا ربك قبلها وانتهت القضية. العلاج، قاله محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماسكين يا أخوان اثنين فيك، إذا فيك خذ العلاج الآن، إذا ما فيك احمد ربك. العرض الثالث، أن تفرح لفرح أخيك. إذا أنت تفرح الفرح أخوك فأنت قلبك سليم، إذا ما تفرح فاعلم أن في قلبك خلل، وأن في قلبك حقد وحسد. بعض الناس إذا عين واحد مدير رفعه أو جاه فلوس، كيف يا أخي هذا رفعه؟ شلون جيت هذا الفلوس؟ ليش يا أخي؟ إيش معنى؟ أنا والله ما يصير مدير حميد. ثم إذا قابله، أهلا أبو محمد، والله أنا لي 3 سنين وأنا أقول أنت المدير، ما شف خلقك كذا، تركيبك تركيبة مدير من يوم خلقت، ايش سوى هذا؟ لأن الحس اللي فيه أعطاء زور وكذب وبهتان واغتاب، 7 ذنوب بعرض واحد، وهو أن لا يفرح لفرح أخي. أخي عود نفسك، أختي عودي نفسك أنك تفرحين لفرح أختك، عوديها. حتى لو جاءك الشيطان قال لك لا لا، ولد الجيران نجح وجاب 99%، ولدك ما نجح، أو ولد أخوك ما نجح ولدك ما نجح. بعض الناس ما يبارك له من حقد اللي فيه، ما يكلمه. اخواني لنتق الله، هذه ارزاق توزع من المنان الرزاق العليم الرحمن الرحيم. لنتق الله، عود نفسك انك تفرح لفرح غيرك. العرض الرابع من اعراض الحقد والحسد، ان تفرح لحزن اخيك. في بعض الناس اذا جاء مصيبه جاره ولا اخوه ولا ولده ولا زميله في العمل، قال احسن هالحين طاب خاطري، خله ساد أحسن. الآن برد قلبي، قال ولده في المستشفى في الإنعاش، قال جعله يموت، قال سيارة انصدمت، قال عساه تكسرت، خله يتكسر ما في خير، خله ينكسر خشمه. أنا ودي بس زبر الرأس خشمه علينا، ودي إنه يندق. يا شيخ اتق الله، لو ولده في المستشفى، قال إن شاء الله ثلاثة عيالة في المستشفى يموتون بعد. من كان فيه هذا العرض فليعلم أن به حقد وحسد وغير. هل تتخيل أن فيه من المسلمين هذا طبعه؟ نعم قد رأيت وقد سمعت. قد رأيت يا أخوان وأتعجب أن بعضهم يصوم ويصلي، وبعضهم قد يصلي الفجر في جماعة. العرض الخامس الغيرة، عرض من أعراض الغيبة التي للأسف تفشت وزادت عند هذه الأيام. والغيرة يا أخوان قسمتها إلى نوعين، غيرة عامة وغيرة للنساء خاصة، وسأتكلم عن الغيرة العامة. الغيرة العامة وهو أن بعض الناس كل شيء يحب لنفسه، كل شيء زين له والباقي ما له شيء. لو أنه مشتري سيارة أمس جديدة وجاء واحد مشتري سيارة زين، كيف اشترى هذا؟ ليش اشترى؟ وعلى شنو؟ وهذا ليش؟ وهذا ليش أحسن مني؟ وهذا ليش سوى؟ غيرة عجيبة تقتل. وهناك فرق بين الغبطة والحسد. الغبطة في واحد يشوف عمل من أعمال أو بيت من بيوت، قال الله هذا ما شاء الله عليه جمع قروش وضبط نفسه واشترى بيت، الله يوفقه ويجعله بيت من بيوت الجنة ويجعله قصر من قصور الجنة، وهو يدعي من قلبه له، لكن يقول في نفسه لابد أن أكون إن شاء الله في خلال سنوات أبني زمن، ويقول لا ليش أنا قاعد في أجار والعالم بنت. يضغط على نفسه ويكثر وسنة سنتين يشتري الأرض ويعمر البيت ويكون عنده بيت. هذه غبطة وغيرة إيجابية، دعا لأخيه ودفع نفسه، هذا محمود وهذا اللي نريده. قد يكون عرض يا أخوان واحد يؤدي بكل مهالك، فمن به عرض واحد فليعلم أن قلبه مريض. عرضين مشكلة، ثلاثة خطر، أربعة قد يموت القلب. وكما قلت إذا مات قلبك قبل أن يموت جسدك فقد هلكت. إذن يا أخواني ويا أخواتي، ما العلاج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركني أنا وإياكم عرضة للشيطان، فقد حصنني وإياكم بأدعية وأحاديث وأقوال وأذكار. أما الحديث الأول صلى الله عليه وسلم حثني وإياكم على أن أقوله أنا وإياكم بعد كل صلاة، أردده خمس مرات، يعني خمس جرعات لأنه يحتاج قوة، لكن أردده بقلبي وطبقه في الخروج من المسجد بأحاسيسي وبجوارحي. لا بد وأنا أقولها من قلبي. وللأسف أغلب الناس يقولون نصفة ويرمون نصفة، مع أنه لا بد أن يقوله كاملا لأنه عظيم الكبر. ما هو هذا الحديث؟ يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا جيت عند لا إله إلا الله ما فيه ربي وحده لا شريك له أنت تقضيه. وهذا الدعاء هو خير ما دعا به الأنبياء ويدعى ربه. فإذا استفتحت به هذا الدعاء كان ترويضا لك وترويضا لقلبك عشان تفهم اللي بعد. فهمت، نقول الحديث هذا خمس مرات، واحد قال هالحديث وطلع خرج المسجد ما يلاقي جزمته أكرمكم الله، إلى الله يلعن من خذها، الله يلعن من حطها، الله يلعن إيش يا أخي سرق الجزمة. فكتب قيل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دريت عرفت. بعضنا يقول هالأحاديث بلسانه مثل ببها ولا يقولها بقلبه فتطبقها جوارحه في الخارج. تشوفون بعض الناس يقول الحديث ويناظر يدور في الجماعة ويقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويناظر. لا، هذه تقولها وأنت متيقن أنك تقولها بقلبك ما تقولها بلسانك. أما الحديث الثاني فيقول فيه صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة محمدية عجيبة منه صلى الله عليه وسلم يعلمني كيف أتعامل مع الخير اللي أمامي. يقول فيه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه قاعدة محمدية عجيبة، يريد أن يهبط بها نفسي، وإياكم، يريد أن يحمي نفسي والمقصرين أمثالي من نفسي. لا تنظر لمن هو فوقك، انظر لمن هو تحتك. والله يا أخوان ما طبقنا هذا الكلام إلا ارتحنا فيه. ناظر للي هدونك، واحد متوظف بألفين ريال، ثلاثة آلاف ريال راتبه، ما ينظر واحد راتب عشرين ألف، ينظر الواحد ما عنده وظيفة أو متوظف بألف خمسة. واحد عليه دين عشرين ألف ريال، ما ينظر الواحد عنده بنك، لكن ينظر الواحد عليه ديون ثلاثمائة ألف ريال ما هو قادر يسوي شيء. أو ينظر الواحد مسجون في السجن ومتارك أهله وذريته وناسه علشان مئة ألف ريال، وهو عليه دين عشرين ثلاثين ألف ريال، لكنه طليق يروح ويجي وديان تسامحين شوي وقليلة المتصرف جبنا الفلوس. فيختلف الأخر. إذا مسكت الحديثين اللي قبلها ارتحت، راحت عني حوالي 50-60% من الأعراض انتهى. والحديث الثالث نختم به علاج هذه الأعراض هو حديث يجب أن نضعه أمام أعيننا، وهو حديث صلى الله عليه وسلم عن واثلة بن الأسقع قال صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تقول أحسن، لا تفرح لحزنة، لا تقول خلى، لا تفرح على سوء عمل عملا، لا تفرح على شيء مصيب تنجته، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. هذه قاعدة محمدية أخرى. إذا كنا الأول أخذناها قاعدة، هذه القواعد لا بد أن تؤصل يا أخوان وتحفظ في القلوب، تنقش على الصدور يعنى بهم. مفهوم كلام واضح إخواني أخواتي. النوع الثاني من الغيرة، الغيرة الخاصة، وقد وقع فيها بعض من النساء. والغيرة الخاصة هذه أما أنها تكون من النساء للنساء، بعض الزوجات يعني الزوج معزوم على عشاء على غدا، جاء قال والله وكلوني كذا وطبخ زين وهذا ذا، والله طبخت رز زين وطبخت محشي زينة، فتغارت الغيرة عندها وقعدت تسبه، هذه أصلا الوصفة وهذه ما فيها ذا وأنتم ما تدرون عنها ولا لا لا، تبدأ في كلام عجيب، يعني زوجها ينزعج وهي تنزعج وتغتاب وتكذب وأشياء عجيبة. والسبب فيا أخواتي نتق الله، ويا أخواني يا أزواج، يا أزواج اسمعوا كلام ربي لا إله إلا هو، اسمعوا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت إذا جيت وحركت غيرة زوجتك سواء قاصدا فهذا إثم عظيم، أو لم تقصد فتب ولا تكررها. يا أزواج، يا أزواج، يا أخوان، لنتقي الله في غيرة زوجاتنا فلا نحركها فتذنب زوجاتنا، والسبب أنا وأنا. فلنتقي الله. جيت معزوم سألتك وش سووا وش حطوا وش الغداء زين غداء ولا زين، قل والله الحمد لله والله حط كذا وكذا، وشلونه؟ والله زين غدا، لكن ما في مثل أكلك يا أم فلان، ما في مثل كذا وكذا، أحسن أكل أكلك وأحسن شيء أنت وأحسن كذا. لا تمدح عندها أي شيء في بيت شفته، لا تقول بيتها نظيف أو بيتها جميل أو فيه ريحة زينة أو فيه كذا، اسكت حتى لا تثير غيرتك. سمعتوا يا أخوان؟ لا تساعدون زوجاتكم وتحركونهم فيعتدين على أعراضهم. وش استفدت انت يا أخي إذا علمت أن زوجتك غيورة؟ اسمع كذا، إذا تريد صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحرك هذه الغيرة، خلك ما شفت شيء، ما حركت شيء. بعض الزوجات فيها مكر، تبي تختبر زوجها وتورط نفسها، لكن خلك أنت أذكى، تقول مثلا شفت الحرمة اللي مرت هذه، حتى لو كنت شايفها قل ما دريت ما شفت. لا تثير غيرتها. وإذا كان امرأة وما في حرمة ما تغير، ما في امرأة في العالم على وجه هذه البصيرة ما تغير، ليش تضيق صدرها بغيرة؟ اتق الله يا أخي الزوج فلا تحرك غيرة زوجك. أختي لا تجعلين زوجك وغيرتك عليه تجرك إلى النار والله. ورسالة أخرى إلى كل زوج الذي يحب أن يتلذذ إذا رأى زوجته كما قال لي أحد الأخوان، قال أنا أتلذذ إذا شفت زوجتي هذه. يا أخي اتق الله فأنت تثير مسكينة على مسكينة أخرى فتجعلها تقطعها. اتق الله يا أخي الزوج، اتق الله يا أخي الزوج فلا تحرك فيها زوجك. اتق الله يا أختي ولا تنالي من عرض أخواتك. إذا أنت وقعت في زوج من هذا الأنواع الذين يتكلمون في النساء ويحبون أن يمدحوا النساء، إذا سمعت كلاما مثل هذا فصديه، أدبيه، قل له هذا كلام نساء، يعني الرجال ترى ما يتكلم في أمور النساء، مرة مرتين ثلاث أربع بيحجر بيسر. وغيرة أخرى من النساء وهي أن تغار الأم على ابنها بعد الزواج، والزوجة من أم زوجها بعد الزواج. فيا أخي الزوج لا تمدح زوجك في فعلها ولا طبخها ولا شيء من الأشياء أمام أمك فتثير غيرتها. اسمع مني هالكلام، لا تمدحها أبدا. بعض الأزواج إذا تزوجوا جاء والله يا أمه هذه عليها طبخ مو بسيط، ولا إذا قالوا لك يعني والله أنا ما كلها من طبخ فلانة والله عليها. أخي اكتم اكتم ما تراه لزوجتك فاحمد الله عليه واسكت، عض لسانك واسكت، لا تكلم عند خواتك ولا تكلم عند أمك. إذا سألوك الحمد لله والله بنت حلال، الحمد لله بخير، الحمد لله أمورنا زينة، غير كذا ما في. الوجه الآخر لا تمدح أمك عندها أبد ولا خواتك. والله أعرف زوجان كرهوا الأهل والأم والأخوات والعمات بسبب خلاص ما عاد يبون يجون ولا عاد يبون يروحون ولا عاد تبون. ورسالة أخرى إلى الزوج إلى المرضى، أختي لا تجعلين غيرتك سببا في قطيعة زوجك بأمه وأخواته وعماته وخواته. اجعلي بيتك لهم سكنة تأجرين، حثيه على الطاعة، إذا شفتيه متأخر عن أخته حثيه فيخرج هذا صلاحا لأبنائك ويبر بك. تأخر عن أمه حثي، أختي اسمعيها مني إذا أردت مصاحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا أردت مصاحبة عائشة وحفصة وخديجة رضوان الله عليهن، حثي زوجك على أهله وعلى الاجتماع معهم وعلى أخواته فتكونين كسبت شيئا، رضاء ربك ورضاء زوجك. والغيرة الثانية هي غيرة الرجال على النساء وهي العكس من الأم، فتجده يمنعها من أهلها، يمنعها من الناس، من الروحة، من الجية، من الحركة، يقلق نفسه ويتهمها. وبعض الناس من غيرته يتعدى على محارم لها، يقول هذا ما ثق فيه، وذا لا يجي بيتي، ولد أخوي ولد ما يجي بيتي، وذا ولد أختي ما يجي، وذا أخوي ما أحبه، وذا كذا ما أبي، وهو من غيرته. فأقول للرجل اتق الله ولا تملى قلب زوجك حقدا على أهلها. بعض الأخوان من غيرته يملأ قلب زوجته على أخوها، قد يكون ولد أخته، قد يكون قريب لها. هذا والله كل ما شفته يقول لي بزوجك، وإذا عندهم حريم ويعرف ناس يزوجون ويعرف ناس كذا، والمرأة عقلها يدور حولها فتلاقيها تكره ما تبي خلاص لا ما تبي، وبس ما يبي يجي بيت. يا أخي قلها واضح، عندك شيء عليه قل، أما قضية غيرة بسبب الغيرة من نفسك الله يا أخي. الرابع من الغيرة الخاصة هو غيرة الزوجة من ضرتها. وهنا تقول لي الزوجة طيب نساء النبي غرنا، صح أوافق على هالكلام، ولكنهن أنبنا على كل غيرة من الغيرة. الغيرة الأولى هي غيرة عائشة وحفصة من زينب عندما نزلت سورة التحريم، الجواب أن يفارقنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل رضي الله سبحانه وتعالى ورسوله بالاعتداء؟ أنا لا أقول لأحد يغار، الغيرة موجودة، لكن لا تكون هذه الغيرة أن تطبق بأشياء عملية في حقد وحسد وغيبة ونميمة وكذب وافتراء. أحد الأخوات تجي تقول لي عائشة غارت من صفية وقالت ذلك الحديث المشهور حسبك من صفية كذا وكذا تقصد قصرها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت يعني تشتت ونهارها. ما قال إيه ولا صحيح ولا سكت، نهارها وقفها. والمثال الثالث من غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه هي غيرة عائشة رضي الله عنها من أم سلمة عندما أتت للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصفحة فيها طعام فغارت فكسرت الصفحة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم غارت أمكم لكن دفعها ثمن، قال أعطيها بدل اللي أنت كسرتي وحدها. ما ضحك، النساء يأخذون الأول، يأخذون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، غارت أمكم لكن أكمل، غارت أمنا طبيعي ولكنها دفعت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الظلم. أما الذنب الأول فهو الغيبة، فيا أخوات لننتبه لأنفسنا، لا يجرك زوجك لتغتابين مسلمة هي ضرتك. إذن أول ذنب بين الضر وضرتها الغيبة. الذنب الثاني القطيعة، والقطيعة قطيعتان. قطيعة الأولى بعض الزوجات من غيرتها العمياء تمنع أولادها يروحوا لأولاد الثانية، وتمنع أنهم يلعبون مع بعض، وتمنع أنهم يحتكون مع بعض. اتصلت بأحد مديرات المدارس من العام قالت لي عندنا بنت في أولى ابتدائي مع أختها حطيناهم في فصل واحد لأنهم هم اللي يطلبون. شو اللي صار؟ جتنا أم واحدة منهم قالت ما تحطون بنتي مع هالكلبة، فتقول شالتها من فصل وحطتها فصل ثاني. البنيات صاروا يصيحون من بكرة رجعوا، وجتنا الأم وفصلناهم. فكلمتني قال شو سوي؟ قلت كلمي الزوج. قالت كلمت الزوج قال والله أنا مالي شو سوي بالحليب. بعض الأزواج للأسف ما هو برجال، ولأنك ما أنت برجال ما أنت بكفو أنك تكون رجال تزوج نسيت ليش. من مدة كنت زائر أحد الإخوان كان عنده زوجتين، فأرسلت ولده عمره 9 سنين 8 سنين بيت الثاني قلت نادي أخوك الكبير. قال لي ما لا ما أقدر. كنت أقول لك رحت لا لا ما ما ما كنت رح لا ما ما ما شو ما شديت عليه. قال لي هدي مش قال لي قال أمي تقول والله إن رحت للبيت الثاني لقص رجليك ما تروح ولا تدخل. أي ظلم هذا، أي ظلم يا أختي. الشرها ما هو عليك، الشرها على الزوج اللي اسم زوج ويرضى بقطيعة أبنائه، يرضى أن تكون هناك عائلة ثانية كل واحد منهم يعرف. بل يا أخوان أعرف أخوان وصلوا في 20 و23 و24 و30 ما قد شافوا بعض. والسبب ظلم الأمهات وضعف الأب والإثم بين الرجال والنساء. القطيعة الثانية هي بين الزوجات. قال لي أحد الأزواج لو جئت في مسجد العام في رمضان وأنا أقول هذه الكلمة، قال يا دكتور يا ليتك جاي ننقل الكلمة البارح. قلت ليش؟ قال أنا متزوج زوجتين وزوجتي الأولى ما رضت أي تفاهم مع الزوجة الأولى ولا لا. المهم فأنا البارح يوم الأولى فجيت أصلي أنا وياها في المسجد، يقول خلصنا الصلاة طلعت أنا وولدي عمره 11 سنة انتظرنا أمه تجي، انتظرنا أمه ما جت. يقول قلت أرسل رح أمك ولا لقيت لها واحدة ويعني العباءة حقتها فيها يعني شوي زينة وكذا، وظهر حطها بعد زينة هنا ولا هناك على العباءة. فقعدت نصحها وقالت لها يا أختي يا أنا أحبك وأنت وجهك وجه خير وفي طاعة وحنا أخوات في الله ونحب في الله وكره في الله ولا لا. وقعدت المهم يقول ولد وأنا جاي أسمع الكلام. يقول جيت للأم قلت لها يلا يلا يا أمي. فانتبهت الزوجة الثانية إن قالت هذا ولدك؟ قالت إيه. هي تعرف ان هذا ولد زوجها. قالت اجل انت ام فلان زوجة فلان؟ قالت ايه. قالت انا فلانة. قالت الله لا يعافيك الله لا يوفقك انت وانت. فتكيل لها من الشتام الولد انحاش قال يبا الحق زوجاتك تماسكوا بالشوش في الراس بالطقون الحق زوجاتك المسجد. يا اخوات انا لا اقول انك تاخذيها بالاحضان، لكن أقول وما زلت أقول لا تجعلين غيرة زوجك تجرك إلى النار. فما في قلبك اثني في قلبك. إذا رأيت المرأة سلمي عليها، عيالك حفيهم يروحوا لأخوانهم، عيالها اقبليهم لأنهم أطفال أبرياء. لا تكونين سبب في القطيفة فتدخل النار. الذنب الثالث وهو الكذب. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي غرة، فهل علي جناح أن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. ايش معنى متشبع؟ يعني الزوج، بعض الزوجات تجي تقول: زوجي عطاني وعطاني وجاب لي هدية ب30,000 وجاب لي هدية كذا، وكل ما راح يجيب له تكليف. أو تقول: هو يحبني وما يحب ذيك، أصلا ما يكرهها وبس مخليها علشان عيالها، وهو كذب. وهذه يقع في كثير من الناس، والسبب الخيرة. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زوج. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. فيا أختي، عشان إيش؟ ليش تكذبين؟ تأخذين إثم الكذب، تأخذين إثم نفس ثوب زوج. ليش تقولين يعطيني وما يعطيك؟ ليش تقولين يحبني أكثر منها؟ أنت داري اللي قلته، فأرضى أنه يقول، ما في داعي. وفي الغالب الذنب الرابع المكر. بعض النساء تدبر حيلة في اتهام ضرتها في عرضها، ألف عليها قصة طويلة عريضة، وقد تحيكها هي واحد أقاربها. والقصص في هذا كثير. أحد الأخوان جاني قال لي: يا دكتور أبطل لك زوجتي. قالت: توك ما خذها. بعدين ليش حرام يا أخي تطلق؟ أنت توك ما خذها، ولا يجوز إن ذا، وإذا منك ما أنت بقادر على الثنتين شو تزوج أصلا؟ قال: لا، أنا وجدت إن سلوكها مو مضبوط. شلون سلوكها مو مضبوط؟ قال: لقيت إنها تكلم واحد. قلت: معقولة؟ متأكد؟ قال: هذا شريط معي. القصة طويلة، ولكن ضرتها محركة ولد أختها عليها، ومألفين بطريقة أو بأخرى كلام غير كلامها، يشبه كلامها، حاطينه في شريط ومعطينه الزوج. ويوم سمعته كلهم فبرك للي عاقل، اللي طبعا واحد يسمعه وهم في المعمعة مو في المشكلة، يسمعه بعقل يجد فيها فوات. وجدت فيها فوات، وشف هذا شف هذا شف هذا شف هذا. ولا أريد أن أوضح القصة حتى لا تعرف، ولكن القضية كلها تدبير الزوجات. ليش تتهمين أختك المسلمة في عرضها من أجل مال عشان رجل؟ هذا شيء عظيم. أما الذنب الخامس وهو الأعظم، وهو ما يخرج من الملة، وهو السحر. بعض الزوجات تسوي 3 أنواع من السحر: أما عقد زوجها لها يقول هذا ما السحر، أو صرف زوجتها الثانية عنه، أو سحر الزوجة الثانية، إما أنها ما تحمل أو أنها تجي لها أمراض لا أول ولا آخر حتى تترك زوجها. بالله عليك أتبيعين الآخرة في الدنيا؟ تبيعين الآخرة كلها وتذهبين إلى النار عشان رجل؟ فاتق الله. أحد الأخوات سمعت عنها خيرا عظيما، تصوم وتقوم وتعمل أشياء عظيمة، خرجت بسبب الغيرة فسحرت ضرتها الأولى والثانية وسحرت كل هذه العبادات، تبطلينها لماذا؟ من أجل رجل؟ أي خسران. أنا لا أقول تأخذين ضرتك بالأحضان، لكن أقول لا تجعلين الغيرة تؤدي بك إلى غيبة ونميمة وكذب وقطيعة ومكر وسحر. لا تجعلين هذا، اكتمي واحتسبي واعلمي أن هذا ابتلاء، فاصبري وصابري إلى أن تلقي ربك، لكن لا تجعله يخرج على لسانك، لا تتقيئيه بغيبة أو نميمة أو كذب، ولا على أفعالك من قطيعة ومكر وسحر. العرض الثالث وهو الشك وسوء الظن. بعض الناس كذا عنده سوء ظن هذا والد، زوجه جاء زوجه قال: والله عندي فلان سوى لنا شاي. من عندك؟ عندي فلان. ايش جايبه؟ ما هو قالت: لا، ما يجي الا اما يبي فلوس ولا بيدين ولا ذا ولا عنده واسطه ولا بشيء. حلا جاي يسلم عليك. قلت له: ابدا، عارف مثل المنشار طالع واك نازل واك، هذا ما يهرو العذر. حلا جاي اخر بس النوع الاخر او الوجه الاخر من سوء الظن والشك، تجي انت تتكلم في كلام عام. أتكلم أنا أو أنصح ناس أو أقول في مجلس أو كلام أطلع هذا يقصدني خبيث هذا يا أخي فيه حقد عجيب يناظرني يا أخي ما يقصد قال لا يقصدني نعم لكن هذا فيه كذا وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه ويقعد يزيد ويحب ويشيل ويغتابك ويكذب عليك بسبب سوء الظن عندك. من كان هذا طبع وسوء الظن عندك في الناس فليعلم أن في قلبه غل أو حقد أو حسد. أحسن الظن بالله أحسن الظن بالناس واسمع العلاج من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا هذا الكلام، حط حلقة في وذنك، اسمع يا أختي، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكذب الحديث سوء الظن. وقال عمر بن الخطاب كلام عجيب، حطه عندك لبراد، يقول: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محلا. ثلاثة قاعدين وجاك واحد قال كلام كذا وراح، فجاء هذا قال هذا والله ذا كلا والله مو بقصد كذا، والرجل يقصد كذا والرجل ما يقصد كذا والرجل هذه قصده وهذه نيته وهذا. دور مخرج، ابحث عن مخرج لأخيك، أي كلام خرج من أخيك المسلم أو أختك المسلمة ابحث له عن مخرج في خير. إذا كنت أنت كذا فأنت صاحب قلب سليم، إذا كنت لا، أي كلام يخرج تحمله على شر وعلى سوء ظن فأنت فيك مرض يجب أن تعالجه قبل أن يجرك إلى النار. العرض السابع وهو عرض يورث الحب، فلا بد من الإكثار منه حتى نتحاب ونتكافئ. فإذا تحابينا آمنا، وإذا آمنا أدخلنا ربي الجنة بمغفرته ورحمته. للأسف يا أخوان قليل من الناس يعلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلن الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تتحابون به؟ أكشوا السلام. بعض الناس في المسجد في الصف الأول يجيك ما يسلم، يدخل ولا يسلم. بعض الناس يجي يدخل في الصف الأول ما أدري إيش قال. يا أخي إذا دخلت المسجد قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش السلام عليكم؟ ليش نبخل على أنفسنا بالدرجات ونبخل على غيرنا حتى على الطاعة؟ لا تقول السلام عليكم، كملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهز المسجد. خل كل الناس يردون عليك، خل الناس كلهم يأخذون أجر، وتعاونوا على البر فتأخذ أجر. أولا أنت خدت الأجر 30 درجة كاملة، ثانيا حسيتهم أنهم يردون عليك بأحسن، لازم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لنا ولك، يدعون لك أو ما لقوا يرجونه. وهنا وقفة لبعض الأخوان، بعض الأخوان يقرأ القرآن، سيدي واحد يسلم ما يرد، يقعد يكمل قراءته أو يرد بينه وبين نفسه، ايش درى انك واجب عليك انك يقول لي فرض كفاية لأن في واحد رد ثاني. ليش تحرم نفسك من فرض كفاية؟ أنت تبحث عن درجة يوم القيامة. وقف قراءتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم كمل القراءة. أخواني لا نكون بخلاء على أنفسنا. دخلت محل تجاري سلم مرة مرتين ثلاث أربع. أخواني لا نكون مساكين، هذه درجات يجب أن نبحث. العرض الثامن وهو عكس هذا، وهو ما يورث الحقد والحسد، وهو مرض خطير وقعت فيه الأمة، وهو الاستهزاء بالناس. كان عندنا واحد به علة من العلل، يعني ابتلاه الله بشيء معين، فكانوا الناس ينادون باسمه ويضحك بهالعلة بهالابتلاء. مرة أنا وهو في مكان ما فقال لي يا دكتور والله إني حاقد على كل اللي يشتغل معه ليش؟ ليش ما شفت شلون يدوني؟ والله إني أنا يعني أكره العمل وأكره الناس دول كلهم وأكره العالم. ليش يا أخوان؟ عشان نبسط نضحك ونكت ونكت على بني آدم. الإسلام حفظ دمه وماله وعرضه. إخواني إذا بغينا ننادي واحد نناديه في أحب الأسماء إليه. هذا الذي حثني عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. مو بأسوأ الأسماء إليه. أما بعض الناس فمن الكبر اللي فيه يستهزئ بالناس ويحبطهم. وهذا أعظم. القصة الثانية، كنت في تمرين من فترة طويلة وإذا ثلاثة، اثنين مقتولين وواحد مصاب إصابة جامدة. بعد ما خذناه كذا وش قالوا هذول أربعة في حظيرة، الثلاثة ذولا يستهزئون ويتريقون على العريس هذا اللي معهم، وطفش منهم فرشهم الثلاثة. أخواني لا تجر أخوك المسلم وتعلمه الحقد والكره، وأنت مأمور أن تزرع فيه الحقد. فلنحفظ أنفسنا ثم لنرى ما وجهنا به الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخواني أخواتي، أما العرض الأخير، العرض الأخير فهو السبب الخطير، خطير خطير، وارجع وقول خطير يا أخواني. فعلا هذا العرض يقطع كل شيء، أساس الحقد والحسد هذا العرض للأسف أمر عظيم، وهي القطيعة والشحنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا وهذه إلا اللي تهزهم إلا. انتبه لها يا أخي أختي، الله يوفقك، انتبه إلا هذه، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال شو قال؟ من الذي يقول؟ يقول ربي، ربي ماذا يقول هذين العبدين؟ انظروا هذين حتى يصطلح ولا يغفر لهما حتى يصطلح. بل يا أخوان، وجدت في مسجد من المساجد اثنين في الروضة شايبين ميتين من بعض، والسبب من حقدهم على الأماكن، يأخذ المكان ذا ويصر ميتين من بعض. جاء نادى واحد من الأبناء قال: قل أبو فلان يوخر للدكتور شوي. فقال: لا تعجب يسكس الولد، قلت ما يسمع. قال: لا هم ما يحسن بعض يا دكتور. قلت: ليش؟ كلهم أربع سنين. قلت: ليش؟ قال: يتخانقون على المكان. واسمع هذا الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. بل ان في يوم من اعياد من الاعياد اشوف واحد طمر عمه ما سلم عليه. قلت لي: عمك ما سلمت عليه؟ قال: اصلا خطبت بنته ولا تزوجت من ثلاث سنين. قلت: طيب ايش دخل يا أخي؟ البنت يمكن ما تبيك وهو ما يبيك، يعني قد أنا لا أرضى ولد أخوي زوج لبنتي، مو عشان سنة ما يستاهل، وجهة نظري، لكن أنا أقدره وأحبه وأعزه، وحتى لو إني أنا ما أقدره هو يجب أن يقدرني لأن أنا عمه. قضيها يا أخوان، هذا دين وهذا ضوابط. واحد ما يسلم على خاله، ليش؟ قال: أبوي قبل ما يموت الله يرحمه ما كان يسلم عليه، قال لي ما يحبه أبوي ما يحبه. وعن أبي خراش أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسبت دمه. والحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم، يعني الثاني باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. قد يأتي واحد يقول: أنا واحد صادق كذا، وبعدين وجدت أن ما يسمحني صادقة، وحاولت أن أقطع، يعني ما في داعي أروح معه وجه. هذا لا بأس فيه، لكن إذا رأيته في مجلس، رأيته في مكان تدعو له، ما ترتابه، ما تقول هذا لا بأس. وعن أبي أيوب قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وحديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن نجح في التحريش بينهم. لأنه إيش؟ إذا بيحرش بينهم ضيع صلاته، سيبطل الصلاة. إذا خرب بينك وبين جارك تبي تغتابه، تبي تسبه، تبي تسوي، تبي تحط. في مسجد عتيقة كان لي كلمة، هذه الكلمة في رمضان، فجاني واحد قال: عندنا أرض في البلد وأبناء عمي طالبونا فيها، وحنا قلنا لنا، وقال المهم شدينا احنا وياهم ثلاث أربع سنين، شفنا القضية بالطول، تركنا الأرض. إذا رحنا للبلد ما نسلم عليهم، بجا في العياد من ربنا. قلت: طيب أنت تحقد عليهم؟ لا لا ما أحقد. قلت: طيب أسألك سؤال. كان طيب. قلت: إذا سبهم أحد عندك في المجلس تدافع عنهم ولا تزيد؟ قلت: لا والله أزيد وأزيد وأزيد. قلت: هذا ليش زيادة؟ قال: لأني قلت لأني تكرههم. قلت: أنك تحقد عليهم، أنت في قطيعة. قالوا: شو الحل؟ قلت: الحين ما معك جوال؟ قال: لا. قلت: تكلم واعتذر منهم. قال: المغرب. قلت: شو أضمن لك أنك توصل المغرب؟ ممكن تموت الحين. قال: أي والله صحيح. المهم راح، وأنا قاعد أكلم بقية الإخوان أجاوب على أسئلتهم كذا، يمكن سبع ثمان دقائق عشر دقائق. قال: جزاك الله خير يا دكتور. قلت: وش؟ قال: والله طوبة طوبة بلوك نزلتها من سلم. أعوذ بالله، هذا لي الحق والحسد ثقيل كذا. قلت: قال قلت شو اللي صار؟ قال: كلمت الكبير ما رد على جواله، كلمت الأوسط قلت له القضية كذا وكذا وكذا، وإحنا تحرشنا وتزعلنا على هالأرض، ترى أني أسامحكم بها وأحدكم علي، وأنا إذا بجيت بحد راس من كبيركم إلى صغيركم أنا وأخواني، واعتبروا الأمر منتهي. يقول: ما دريت إلا ولد عمي ذا يصيح. قال: لا والله إحنا، يبكي وأبكي أنا، وإحنا أخوان وعيال عم ولحمة وحده، بس نزع الشيطان بيننا وما أدري شلون وذا وذا. المهم قلنا: طيب جاي نوقفها لأبونا ولأبوك. وجيت والله كأني منزل بلوك أو كيس اسمنت، أعوذ بالله لأثر المرض، كن في صدري شايل أمة والآن نزلت. فيا أخواني لننتبه، فإذا كان هذه القطيعة والإثم الذي فيها هذا في حق المسلم مع المسلم، فكيف في حق ذوي الرحم؟ كيف في حق واحد أخوه جنبه ما يكلم، أو أخوه في نفس المدينة ما يكلم، أو أبوه أو عمها وعمته أو أرحمه؟ في مكة كان لي محاضرة قبل رمضان الفائت بيومين، فبعد المحاضرة جاني واحد قال لي: يا دكتور أنا أخوي فوق وأنا ما أكلمه بسبب أن الأولاد طاقوا، وبعدين زادت الحريم طاقوا معهم، وجاء هو الله يهديه وقعد فزع مع زوجته سنة اعتدى على زوجته وكذا، وبعدها لي سنة ونص الآن ما كلمه. قلت له: يا أخي أنت مخطئ، أنت الآن قاطع في حقد وحسد. قال: قلت: اسمع عياله ايش رايك فيهم اذا شفت؟ قال: والله انهم يهود. قال: وش؟ قال: قال: قلت: اسمع، قلت: شفت اخوي لو انه غاضب علي ولا اقدر ارضيه الا ان اقبل باطن قدمه بعد ان يخرج من حمام المبتل المتسخ فيرضى له. قال: اذهب برجله يا دكتور. قلت: نعم. قال: وش الحل؟ قلت: رح لاخوك. قال: خاف يردني. قلت: هذا الشيطان، رح له وله ضايع. المهم بكره كان عندي محاضره ثانيه في الشرائع مدرسه الاجاني، بعد المحاضره حب راسي وكذا وما عرفت من كثر فرحته ايش عندك. قال: والله ما مداني ان اجي لاخوي الا ما اجي له وصيحنا. قال: والله لي انا سنب شوي ودي اسلم عليك وصايب منك ترد. فيا اخواني يا اخواتي نتقي الله في ارحامنا. كنت انا القي هالمحاضره كان قدامي شايب كبير يمكن عمره 70-80 سنة يوم خلصت من المحاضرة جامعة قال ذبحت أنا هالحين الظالم إذا رحت أنا أحب رأسه أراضيه بيفرح أنا وش لي؟ قلت لك اسمع اسمعوا واسمعنا يا أخوان. قلت لي اسمع كلام ربي فقرأت عليه من سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قلت له والله يحب المحسنين ما تبي محبة ربي يعني بعد بقى في شيء اسمع غير محبة ربي في شيء آخر اسمع لما من أبو بكر رضي الله عنه أخذ على مصطح ما أخذ بعد أن تكلم في حديث الإبت فقال لن أعطيه صدقة بعد هذا العام فنزلت هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كأن ربي يخاطبني ويخاطبكم تسامحوا عن أخوانكم المسلمين اغفر لأخوك في الدنيا يغفر لك الرب في الآخرة. اسمع التوجيه الثاني من محمد صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في النساء فأتى إلى تلك الآية العظيمة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى محمد صلى الله عليه وسلم. ليش بكى؟ كان بيفرح أصير شهيد على أبو جهل وفلان وفلان هم يعذبون وأبرد غلي فيهم فبكى. ألم يظلم من هؤلاء؟ ألم يعذب من هؤلاء؟ إذن لماذا لم يقتص؟ إخواني إذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم لنا هاديا نقتدي بطريقه وسنته فمن نقتدي بمن؟ يجب أن نعلنها الآن. نحن نستنى بسنة من يا أخوان؟ سنة المصطفى ولا لا؟ بسنة المصطفى نستنى. تعالوا لنرى سنة المصطفى. وش أعظم من اللي أهانوه وضربوه وطردوه من بلاده وراح للطائف وطردوه جاي رجلاها الشريفتان تدميان وفي حزن عميق كل القريتين الطائف ومكة طردوه ثم يأتيه السحابة فوق رأسه وإذا به جبريل فيقول له يا محمد ملك الجبال معي ويقول إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين. قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أشهدكم بالله العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور الرحمن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إني أنا خالد بير قد تنازلت عن جميع عرضي وغيبتي وكل من تعدى علي بظلم أو بسرقة أو بأخذ أو بمال أو بأي شيء من الآن الظلم تصدقت بها لله سبحانه وتعالى لأخرج من هذه الدنيا لا أريد إلا رحمة ربي. أخواني أخواتي تصدقوا الآن بأعراضكم تصدقوا بما لكم على الناس فوالله لن ينفعكم إلا هذا بعد رحمة ربي ولكم. الآن اللي معها جوال ولا معه جوال الآن يكلم قريبة أو جارة أو صديقة أو صديقتها أو يقول آسف هو المخطئ عليك قل آسف خلك أنت اللي تبدأ بالسلام، خذ الخيرية، ليش هو يأخذ منك الخيرية؟ أنت اللي رح دولة، وإن كان مات ادع له واستغفر عنه وتصدق عنه وسوى له أشياء واذكره في المجالس وامدحه، عن الله أن تكون تبرد ما بينك وبينه. أخواني الآن يجب أن نكون الآن هالحين في هذه اللحظة أن ننوي أن لا قطيعة ولا حقد ولا بغضاء، ويجب أن نسوي جميع حساباتنا مع الناس، نتنازل حتى لو كان ظلما بواحا. أخواني من أراد أن يحبه الله ويغفر له ذنوبه فليتجاوز وليكرم الله وليكون بداء ويرجع في جميع ما يستطيع أن يرجع. أخواني للبشرية فينا حق، وقد يعترينا ما يعترينا، قد ترى شيء ودك منه له، فإن وجدت في نفسك شيء لديت أنك فعلاً أن الشيء يجرك، فقبل أن تتقيأ الذنوب على شكل غيبة ونميمة وكذب فاحرص على نفسك وشد عمرك وتراجع، ثم تراجع واعمل ثلاث أشياء. أنت الآن تحتاج إلى جرعة في الوريد، تحتاج إلى إنعاش، لأن لو ما أخذت الإنعاش ما أخذت الجرعة تدخل في كذب وغيبة ونميمة. الآن قلبك يتحرك، الشيطان بادي يحرك قلبك على طول، اعلم أنه الشيطان تتعوذ منه، والشيطان كيده ضعيف في الحاجة. ثم أكثر من استغفار وأكثر من استغفار وأكثر من استغفار، ثم قل آية عظيمة ما قالها مسلم إلا والله أسأل مجرب، وكثير من الزملاء جربوها فيقولون ما رأينا في قلبنا شيء على مسلم فرددناها إلا نزع الله رب هذا الشيء. هي آية، تلك الآية العظيمة، ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم. كرروها ثلاث أربع خمس ست سبع إلى ما تجد إيمانا ونورا في قلبك، وتدعي للرجال بعد بدل ما كنت تبي تدعي عليه. أخواني أخواتي، إذا لم أنا وإياكم نتوب اليوم الآن هالحين في هذه اللحظة ونطهر قلوبنا من الحقد والحسد والغل، لا قدر الله قد ندخل في نتائج الحقد والحسد، مضاعفات النهاية للحقد والحسد والغل، وهي ما هي نهاية حميدة أبدا أبدا. والقرآن علمني وإياكم وضرب لي أمثلة أنا وإياكم حتى لا نقع فيما وقع فيه، من هو أفضل منا في عصور سابقة. أخواني أخواتي، أقول لكم إن الحسد والحقد والغل لا يأتي إلا بشر، ويا ليت لا يأتي إلا بخسران في الدنيا، بل بخسران في الدنيا وخسران في الآخرة. الحسد لا يأتي إلا بحسرة، فإن تدارك العبد نفسه بتوبة على الأقل يخسر الدنيا ويلحق نفسه. أخواني مشكلتي أنا والمقصرين أمثالي أننا لا نقرأ هذا الكتاب، كتاب ربي لا إله إلا هو، بعقل. لماذا وضع ربي قصة يوسف عليه السلام مع أخوه؟ خسروا الدنيا وندموا عندما حقدوا وحسدوا وغلوا، فكان النتيجة أنهم خسروا الدنيا، ولكن تداركهم الله برحمته قبل أن يموتوا وغفر لهم واستغفر لهم واستغفر لهم أبيه، ولكنهم خسروا خسرانا عظيما في الدنيا، ندم، حيث قالوا لأخيهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إذن الحقد والحسد يأتي بخسرانا في الدنيا، لن تربح شيء أبدا، ستخسر في الدنيا. أعرف أحد الذين أنعم الله عليهم في الدنيا ولكنه قد امتلأ قلبه حقدا وحسدا وغلا لتاجر آخر، فأصبح يكيل له الكيل، والله ذاك الرجل الذي يحقد ويحسد أنه مرتاح في حياته أبدا، في قلق شديد، شلون ربح، شلون كسب، شلون صار، شلون جاب، وكل ما جيت فجلس عنده ولا كلمة، هم ذلك التاجر الذي يحقد. فما ارتاح حتى في أمواله وما استمتع بأمواله التي معه. لأن الراحة ماذا؟ الراحة أن ترتاح نفسك. ليش ما ترتاح؟ لأن حاقد ولا حاسد؟ لأن قلبك لا يمكن أن يرتاح، لأنه لا يمكن أن يستقبل الذكر، وإذا لم يستقبل القلب الذكر فلن يطمئن، وإذا لم يطمئن لن يرتاح. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخواني، قد يكون الحقد والحسد يؤدي إلى بك أنك تكفر بالله وبالرسول، كما كان مع أبو جهل عندما حقد على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يريد النبوة في أحد ولديه، فجاءت لمحمد صلى الله عليه وسلم فحقد عليه وهو يعلم أنه حق، وهو يعلم أنه نبي، وهو متأكد أنه هذا النبي ابن الله. ليش؟ لأنه يحقد عليه لأن كان يبغاه في أمه، فكان مثواه ماذا؟ خالدا في النار. بنيا في الوقت الحاضر للأسف يوجد من بعض المسلمين والمسلمات من يريد أن يكون مخلدا في النار، هو الذي يريد، هو قرر أن يخرج من بينه. إخواني، الأمر والقصص عظيمة في هذا المجال. إخواني أخواتي، لا يجرنا الحقد والحسد والغل إلى أن نكون من عندنا، والسحر نتيجة من نتائج الحقد. إذن لابد أن أروض نفسي إذا كان في أي عرض من الأعراض التسعة التي عديتها، أروض نفسي، أروض نفسي، أؤدبها أن لا أقع في هذه الأعراض. فقد إذا وقعت في واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة امتلأ قلبي، ثم أعميت بصيرتي، ثم لا أرى إلا طريقا واحد، وهو كيف أنتقم من هذا. امرأة فاضلة تقوم الليل وتصوم النهار، أفضل ما سمعت من العبادات من هذا، أحبطت عملها كل بسحر المشير بقريبة المقربة. أين صلاتك؟ أين عبادتك؟ أي عقل يا أخوان؟ اني اخذ صك على النار. ليش؟ عشاني ما احب فلانه، او عشاني ابي فلانه، او عشاني احوس فلانه. لا اريد ان اندم اذا تبت كما ندمت تلك الطالبه في الكليه، بل ان بعض بناتنا في الكليه سواء عندنا هنا او في الخليج او بعض البلاد العربيه اذا صادقت شابا ثم اخطأت معه أرادت أن تصلح هذا الخطأ، هذا الزنا، صلحه بماذا؟ تتوب؟ لا، بكفر، تذهب وتسحب. ليش؟ لأنها تريد أن تعطف لها فلا يتركها. أي عقل هذا أن أصلح الخطأ بخطأ شنيع؟ إذا كنت قد ارتكبت حراما أيكون الخروج منه كفرا؟ ثم سحرتي، قعدت معه سنة سنتين ثلاث أربع، ندمت، تبي التوبين ماذا؟ أو ندم ماذا تفعل؟ إخواني أخواتي، إن الخطأ لا يصحح بخطأ أشنع، إنما الخطأ يصلح بانطراح بين يدي الرحمة وتوبة صادقة وتقوى. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الأمر يجب أن نؤصله. مرأة تكدرت من زوجها، علاقتهم أبدأت فيها شيء من القلق، الحل تقول أكشف عنه، وين تروحين؟ لكاهن. محمد صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل عنه. عشان رجل تأخذين الصك للنار، علشان ظن وشك. أختي، خير لك أن تذهب إلى أهلك وتتركي هذا الزوج من أن تذهب إلى النار. كلمتني زوجة من الزوج، قالت لي: أنا كنت مخلوق وكنت مصادقة واحد، وخرجت معه، أخرج معه ثم اعتدى علي، زنى بي. المهم قلت تزوجني كذا، رأيت من بعض التردد، فجيت زميلة من زميلاتي قلت كذا وكذا، قالت: صرت أسحري، شفني أنا زوج اللي متزوجته ذا سحرته، نفس الشيء سوى بي كذا، وشفته بروح عطفته، وبعدين ما يضر ولا يضر الشيء، بس عطف الساحر هذا. تقولي إنه يبي، يعني تقولي إنه يسوي كذا، لا بس خليه يحبني، لا ينظر لي. تقول فتحت، فدفعت 20,000 ريال، ثم تبعتها 20,000 ريال. سبحان الله، النار يدفع لها المبالغ، والجنة لا تحتاج إلا لتوبة صادقة. فعلا تقول سحر، وأصبح كالكلب عندي، ولكن خطبني الذي زوجي الآن وجدت أنه أحسن من هذا. وهذا الذي أقوله لبناتي: يا بناتي لا تصادقون أحد، لا تكلمون أحد بالتليفون، تفرضون على أنفسكم وعلى أهليكم أناس ليسوا بكفء لكم بدعوى أنك تحبينكم، ولو انتظرت إلى الحلال ليأتيك من هو خير منه. هذه الأخت تقول: فتركت ذاك وتزوجت الثاني، ولكني كلمة كلمة خدت شهر أقل أكثر، وبس أوسع الصدر عليه وبس أتأكد أن ما زال سحري شغال عليه، وهو كل شيء أبغى أتزوج اسمه لم يتزوج، وقعد 6 سنين لم يتزوج، يظن أني أنا فعلا بطلق زوجي هذا، إلى أن الله كتب لي أني اهتديت، وعندما اهتديت وبدأت أصلي وأصوم فكرت في هذا السحر، ولكن الساحرة التي سحرت لم أجدها، ماذا أفعل؟ أنا لا أنام الليل، ماذا أفعل؟ أنا أولادي ما عاد أشوفهم، ماذا أفعل؟ أنا في مأزق، أبفك الرجال وبسوب إلى ربي. قلت لها: أما التوبة فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه قبلها منك، لكن قضية الفك هذه قضية صعبة. ما تعرفين السائلات الساحرة، دورتها دورتها عناوينها أشياء، رحت يمين رحت شمال. قلت لها: اتصلي بأحد العلماء ولا أعلم ماذا أعمل. إذن يا أخواني النبذة، يجب أن نعالج أنفسنا. إذا بدأ فيني عرض من الأعراض أبدا عاجبنا الآن، لا أجعل هذا المرض يستفح فيني ثم ما أشوف نتائجه. مرض السكر لو جاء واحد وتركه يبدأ بسكر وممكن كان بحبة بسيطة ينتهي الأمر ولا عنده مضاعفات، يقعد 40 سنة ما يتنظر، لكن لو ترك بعد 5 سنين 10 سنين الكلى ستتوقف، القلب سيتأثر، الدماغ سيتأثر، الكبد، الأعضاء، الجن، وكان بالإمكان حبة صغيرة وينتهي. إذا النتيجة من نتائج مجتمعنا اللي يجب أن ننهيها هي السحر. وقبل أن نتكلم عن السحر أقول: أي زوج أو زوجة كانوا ماشين في أمورهم، فيه بعض المنغصات لكنها مقبولة، أي امرأة رأت من زوجها صدودة ما تقول لي ها تزوج واحدة ثانية، ها شاف واحدة ثانية فتبدأ في معنى، يجب أن تفكر. أما عين أو سحر أو وهن ووهم أو مرض نفسي، ما تخلو من ذلك. إذا إن الأطباء قالوا إن ليس هناك مرض عضوي، وقد يكون هناك مرض عضوي محسوس، ولو أنه يخالفني كثير من الناس ممن يرون أن السحر والعين هو تخيل وليس شيء حسي، ولكني أقول لكم وقفت بنفسي على أن السحر قد يكون شيئا حسيا، قد يكون مرض حسي على صورة سرطان أو على صورة عقم أو على صورة. قال لي شيخنا عبد الرحمن البعيدة: ثلث من أتاني عنده عقم شفي بالقراءة. إذن السحر قد يأتي بشيء حسي. أخواني الجان لا تستطيع على كتابه، ليش نروح لغيره؟ لا يعالج السحر بسحر، وكتاب الله يكفي. أختي أخوي بالنسبة للشباب والشابات، إذا كان منضبطا ثم تغير ما في لسانه، يا أن الصحبة غيره فأصبحوا معه رفقاء سوء جروه إلى الهلاك، أو أنه به عين أو سحر أو وهم أو وهن أو مرض نفسي، ما عندي شيء ثاني. إذن هناك رسائل يجب أن أرسلها. الرسالة الأولى هي للسحر، أقول اتق الله فقد أخرجك الشيطان من منه، ولا يغرك أنك تحضر الجن وأنك تعبد الجن فتترك الله سبحانه. ساحر ثالث يقول: كنت أصوم وأصلي ومن ثم ذهبت إلى بلاد من البلدان، فواحد من الإخوان خلاني أصادق واحد، وهالواحد يحضر الجن ويتعامل بالسحر، فتعلمت منه. قلت له: كيف حضرتهم أول مرة؟ أتدرون كيف حضرهم أول مرة؟ يقول: صمت لهم 3 أيام بنية أن للجان لملك الجان، وبعد أن انتهت 3 أيام قلت طلاسم معين وغيرت في كتاب الله، وكتبت كتاب الله بحروف مقطعة ثم مشقلبة فحضر عندي. وأول مرة حضر عندي سألت الجن، قلت له: اكتب لي أنت مسلم ولا من أي من؟ فكتب لي: أنا نصراني. واستخدمت ويا دكتور جاني زهر قوة ان هالناس انا يجوني والشيخ الفلاني وهذا ورد وهذاك وفلان وعالج، وانا في الاصل ساحر. ثم تركت الصلاة والصيام وبدأت أتعامل في السحر وأنا عندي الموت في بالي والزهر والفلوس وألعب كذا وأشبك هذا وفك هذا وحط هذا، وإذا جاء واحد يبغى يفك لا نستطيع أن نفكه، نقول للجاني اللي عنده خف عليه شهر شهرين ثلاثة لين ما ناخذ قروشه، بعدين ناخذ قروشه، وبعدين بعد ثلاثة شهور أربع شهور يجينا يقول رجعت مرضي. يعني والله الله يقلع هذا اللي ساحرك ربط ثاني، وهو لا ربط ثاني ولا شيء، اتفاقات بيننا السحرة والجاني، خف عنه شوي عشان ناخذ قروشه، وشوي شوي شوي شوي والنادر الذي قد يشفى إذا كان سحر بسيط وكذا. ولكن في الغالب يقول خليهم يحطون أربع شهور ست شهور ما شاء الله، رحت هذا اللي عالج خلال ست شهور لي الحمد لله ست شهور طيب، بعد سبع شهور جاني المريض رجع عليه سحر، لا ما رجع. بس هذا اللي ساحرك جدد، وما أكثر ما نسمع بقصة جدد لك السحر، وهؤلاء الجن بعضهم عن بعض خير، ومن يستعمل الجن في التطبب والاستشفاء لنتق الله. ولتنظر كيف تحضر الجن، بماذا تحضر وبماذا يختمون. إذن هذه القضية الأولى، وهي رسالة مني لكل ساحر أن يتقي ولا يسلط الجن على أمة العالم. رسالة الثانية للذي يعمل السحر بسبب الحقد والحسد والجن، خطأ وعد السبب أنه لم يتدارك الأعراض، العرض الأول لما جاء ما عالج نفسه. لذا يا أخوان ويا أخوات أعيد وأكرر أعيد وأكرر، إذا عندك عرض واحد عالجه، لا تترك تفشى فيك فقد يؤدي بك إلى النار، لا تخلي المرض يأكل فيك العيش. وكلامي للذي يذهب إلى الساحل ليسحر أخ أو أخت أو أم أو زوج أو زوجة، أقول سيسألك ربك لماذا هذه الأحرف كتبت ولماذا أهينت، عشان إيش؟ عشان تشغلك، عشان ترتاح؟ والله لن ترتاح، فماك سحرته لن ترتاح، ستعيش معيشة ضنكة في الدنيا إلا إذا أخواني من سحر أخ أو أخت له فعليه أن يتوب هالحين هالحين هالحين قبل أن يغادر. والله لو غرغرت ما لك إلا النار، أبواب التوبة مفتوحة لكل الناس، مشرك أو عاصي، كافر أو مسلم، ولكن قبل أن يغادر تبها الحين يا أخي، فوالله ويا أختي والله ما تدرين ما تموتين. ورسالة الثانية للذين يفكرون أن يسحر، بعض الناس يفكر أن يسحر لكن يخاف من الكفر، يتردد ثلاثة شهور أربعة شهور ستة شهور أبسحر ها أسحر ما أسحر أسحر أوريك بي، فأقول لهؤلاء اتق الله ولا تسحر، فوالله ستندم ولن ترتاح، واسأل من سحر قبله. وأقول لكل من يفكر أن يكشف، الشيطان يقول لك شوفي زوجك أكيد أنه متزوج، أكيد أنه كذا، أكيد أنه مسوي، أكيد أنه ها، أكيد أنه ذا، زوجك أكيد أنها تعرف أحد، فلان أكيد ذا، اكشف من اللي سرق ذي، وبعدين كشف له وتستسلم، والله قد تموت وأنت جاي من الساحل، أو تموت وأنت رايح للساحل. ورسالة الأخرى للمسحور، فأقول إذا تغير حال كان طيبا وفجأة تغير، وذهبت إلى الأطباء فلم تجد شفاء، فيجب أن تشخص نفسك. إذا أنت أحد أربعة، أما عين أو سحر أو وهم ووهن أو مرض نفسي، عشان تشخص نفسك من ذولا أيهم أنت فعليك بالبقرة. اقرأ البقرة أسبوعين أو ثلاثة، وبيت يقرأ فيه البقرة لا تدخل الشياطين، فكيف بجسد يقرأ فيه؟ وإذا كان المريض طفل لا يستطيع القراءة فيقرأ عليه أبوه أو أمه، فإن كانت وهنا أو وهما شفاه الله. ويا أخواني كثير خاصة النساء يكلمه ونقول لهم اقرأوا هذه، ثم بعد ثلاثة أسابيع أربعة تتصل تقول أنا طفح. إذن رسالة مني للناس، أقول أمور بسيطة يجب أن تفعلها. واحد، انطرح بين يدي الرحمن انطراحا كاملا أنه هو الذي يشفي وهو الذي يكشف الضر، ولا يكشفه إلا هو سبحانه وتعالى. تأكد من هذه المسألة وأصلها وتأكد فيها، فلا تنظر شيئا ولا تفكر في علاج نفسك بحرام أو ما فيه شبهة حرام، ولكن توكل على الله وانطرح بين يديه. انطرح بين يديه، انطرحي بين يديه. اثنين، تأكدي أو تأكد تمام تأكد أن ما ابتلاك الله به أو ما ابتلاك الله به هو خير لك، فأحسن الظن في الله. يعني بيقول لي واحد كيف أنا مسحول، أنت ما كنت تقيم الليل، كانت صلاتك نص نص، فانطرحت بين يدي الله وصلح حالك وعالجت نفسك بقيام الليل فتعودت على قيام الليل، فكأن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذا المرض لتقوم الليل لتكون مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فقيام الليل بأمر الله من أسباب مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه خير عظيم، ولأنه هو شرف المسلم، ولأنه أمره عظيم، ومن يحرم من قيام الليل فقد حرم شيئا كثيرا. ثلاثة، تفقد نفسك فقد تجد ذنبا من الذنوب سببا هو لابتلائك، أما غيبة أو ظلم أو قطيعة رحم أو عقوق والدين أو أي شيء من هذا القبيل. رابعا، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، ماشي نايم قايم رايح جاي، أكثر من الاستغفار والأذكار، واحرص على أذكار الصباح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار كان له من كل حزن مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه ربي من حيث لا يحتسب يرزقك ربي الشفاء. الخامس، أقول للزوجة، لأختي الزوجة: لا تظني بزوجك سوءا. بعض الأخوات اللي تسحر، هي قد تسحر هي ويكون النتيجة في زوجها، هي ما فيها شيء لكن الصد في زوجها، لكن السحر لها، وهذا من أشرس أنواع السحر. فيخلي الزوجة في القلب، وهذا النوع من السحر يجعل الزوجة تروح تفكر أنها تروح لساحر أو الواحد يكشف تشوف لي زوجها متزوجة، ويدخل عليها الجان يقول لها: ما في شيء، أنت شوف سليم، العيب في زوجك، شو اللي طلع من الغرفة، هو اللي طلع هنا، هو اللي راح من هناك، وهو اللي ما يبيك، وهو اللي مو مهتم فيك، وهو اللي ما يسلم عليك، وما عاد يجيب لك هدايا، وما عاد يجيب لك شيء، وأكيد من زوجة واحدة ثانية، وأكيد عندك كذا، فيدخلها في معنى أخرى، ويشغلها في نفسها عن علاج. سادسا، أقول للمرأة المسحورة: أختي لا ترتكبي أي محرم في سبيل العلاج، لا تروحين لشيخ مقرئ لوحدك فترتكبي، فهذا مهم يا أختي. أما إنك تعالجي نفسك بقراءتك للقرآن والبقرة والأدعية اللي بقول لك عليها بعد قليل، أو إنك تأخذي معك محرم، زوجك الرضيع، أخوك، أبوك، ابن أختك، حتى لو مع نساء، أختي لا ترتكبي محرما وتذهبي إلى شيخ لوحدك وأنت في غنى، اقرأي في بيتك، اقرأي البقرة سيشفيك، لن يقرأ عليك المقرئ أكثر من إقراءك على نفسك، ولكن لا مانع أن تذهب إلى المقرئ، لكن لابد أن يكون معك. لا ترتكبي حراما تذهبي إلى مقرئ لوحدك أو مع زميلاتك. الرسالة السابعة للمسحور أو المسحورة: مالك دعوة، إذا كنت امرأة مالك دعوة بزوجك، إذا كان السحر فيك فهو مصدود عنك فلن يفترس بك حتى شافت إيش، فاقرأي على نفسك، واقرأي في ماء وفي دهون، أي دهون، كريم، أي كريم لك ولا، لا تستسلمي. بعض الأخوات لما ترى صدور زوجها تقول: ما هي فايدة، أنا قاعد أشتغل وقاعد ما يهتم فيني، ما يسألني، ما يعطينا، أنا مت من القراءة. طبعا إذا قرأت زاد الألم وزادت، تحتاج مساعدة، والزوج مصدود عنها، ليس لأنه ما يحبك ولكنه مصدود. السحر لك والصد فيه. وكثير من الأخوات استطعنا بأمر الله أن يجذبن أزواجهن بهذه الطريقة بالنفس وهو نائم، فتصلح حاله وذهب عنه الغشاوة التي كانت عليه وأصبح يساعدها في قضية العلاج. لا بد أن تحارب القضية، ليست يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. الثامن، بعض الجانب إذا رأوا المرأة أو الرجل شاد على عليهم آذوهم في أولاد، أيقظوا الأولاد، إذا كان رضيع أو قبور يريدون أن يشغلون، فقبل أن تبدأي بالقراءة حصنيهم وانفثي في يدك ومسحي عليهم وانويهم، وبأمر الله لن يصيبهم القبور. رسالة للزوج أقول: يا أيها الأزواج اتقوا الله في زوجاتك، فإذا صديت عن زوجك لأي سبب من الأسباب أو رأيت منها ريحا عجيبة أو منظرا عجيبا أو زي ما قال لي أحد الإخوان كل ما ناظرها ألاقيها قربة، كل ما أقرب منها تطلع منها ريحة أحس أنها ما تنظر. طيب كنت من قبل كنيا. العلاج ليس أن تأخذ جانب أو تأخذ فراشك وتطلع في الغرفة. يا زوج اتق الله في زوجتك وفي بيتك، لا بد أن تحارب هؤلاء الشياطين بالقراءة والتعوذ والدهون والشراب والأشياء التي تفعل. لا بد أن تأخذ إجازة، إذا كنت تأخذ إجازة علشان رحلة في الصيف أو تتمشى، أليس أحق بيتك أن تحميه وأولادك أن تحميه وزوجتك أن تحميها؟ القضية تحتاج إلى جهد، لا تجعل هذا الحمل كله يروح على المسكين. الزوجة تتعب والزوج نائم. أنا أوافقك أنك مصدوم، ولكن اقرأ على نفسك. أحد الأخوة كلمني قال أختي ظهر عندها سحر وكذا، بس زوجها غير متعاون، كل ما قرأت وحاولت تقرأ هو تضايق وقال وشولة هذه خرابيط أنت وهمة وأنت وأنت وأنت. قلت له يقول لها أنها تقرأ البقرة آخر الليل، تقرأ البقرة وهو نايم بنية لها وله، تقرأ في موية وفي زيت وفي دهون ويدهن به انطاع ولا يشرب منه، تعطيه إن استطاعت تغشه تغشه ما يضر. فجلست حوالي 3 أسابيع، وبعد 3 أسابيع كلمني رجل، هو اللي كلمني قال يا أخي أنا كنت معمى عليه، كنت أنا ما حبيته ما ضيق، لكني أرى أن زوجتي متوهمة أنها فيها أمراض، أنها كلام القراءة دي ولا أحب القراءة ولا أحب أجي البيت ولا أحب أروح ولا أحب أجي، لكني أتحسن. بس ادع لزوجتك هي التي رقتك. أخي حافظ على عرضك، حافظ على أولادك، حافظ على بيتك، والهروب ليس هو الحل. رسالتي القادمة للشيخ المخلص، فأقول يا أخواني إن عليكم الشياطين تجمع والنفس والهوى وفتنة النساء، وهذا أمر عظيم. اترك قضية أنك تقرأ جماعي، لأنك إذا قرأت جماعي على نساء قد يأتيك الشيطان ويغزك على واحدة تقول بقرأ عليك الحال، فعلمت أنه يبغى لك علاج الواحد، كما قال لي أحد الأخوان إن هذا اللي يقول لأخته. ولا تجعل العلاقة بينك وبين زوج المريضة، لا تكلمها بالتليفون، حتى لو كلمتك قلنا خلي زوجك كلمة. اجعل العلاقة بين الزوج وبينك، بين الأخ وبينك، لا تجعل العلاقة بينك وبين الزوج أو بينك وبين الأخ، لأنها قد الشيطان يحارب وغير منك. ولا تقبل امرأة إلا زوجها معها أو أخوها، ولا تقبل امرأة إلا وهي ملتزمة ومتحجبة تحجبا كاملا. وحث النساء أن يلبسن لبسا جيدا حتى لو جاءها شيء من الصرع لا تتكشف، وبعد أن تشخصها عطها تعالج نفسها بنفسها من الأذكار والأدعية والقرآن كما أنا ذكرت، فلا تحتاج هي أن تأتي لك. السؤال الثاني، فهذه واحدة من خراب النية، وخراب النية الثاني البذل في المال، فبعض الأخوة يقع في فتنة المال. الشياطين أما أن تغرينا في فتنة النساء أو في فتنة المال. الثالث للمقرئين، إذا أتاك الجن وقد أتوا أناس كثر يطلبون منك أنك تتفاوض أنت وإياهم أنهم يساعدونك أنهم أسلموا، لا تصدق جنية واحدة حتى لو كان من أطهر الطاهرين ومن أدنى الناس، لا تصدق أحدا أبدا، لأن الجان يبغاك تصدقه وتعتمد عليه، بعد ما تعتمد عليه يقل اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. بعد هذا كله، بعد هذه المسألة كيف العلاج؟ وقبل العلاج أقول أولا لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، ولن يصيبك شيء، لو اجتمعوا الجان كل بعفاريتهم وملوكهم أن يضروا شخصا من غير أن يأذن الله لهم، ومع ذلك قد يكون صاحب الأذكار والملتزم بالأذكار والملتزم بالطاعة، وصاحب الطاعة قد يبتلى كما ابتلي ناس من الصالحين كما سحر محمد صلى الله عليه وسلم. فالقضية لا تعني صلاحك وانضباطك أنك تأمن ولا تأمن المكر الله شيء، ولكن قال لي الشيخ عبد الرحمن بعيدة أنه جت امرأة مع زوجها مصابة فقرأ عليها وتكلم الجان فقال احنا ما جينا نبيها، احنا نبي هذا الرجال لأنه آذى ساحر من السحار وآذاه كذا، الساحر تجمع مع سحار الكثر وقوموا عليه الشياطين لكن عجزنا ندخل. قال ليش؟ قال يا أخي في الحمام عجزنا ندخل، في النائع وهو نائم عجزنا، دائما في ذكر، دائما في شكر، دائما الملائكة تحميه وتدور حوله وتحوله من الصفا أن ندخل فيه. فكان الحل أن نؤذي زوجته فأذينا زوجته، ولا إحنا ما نبغى زوجته. قعدنا 3 سنين نحاول فيه، فإذا لا بد من ولا بد من الحفظ وحرز النوم وأذكار النوم وأذكار الصباح وأذكار المساء والورد التابع، ولا بد من أن نقرأ تبارك والسجدة والكافرون والمعوذتين وقل هو الله أحد. هذه 5 صور قبل النوم في كل ليلة كما حثنا صلى الله عليه وسلم، سواء كان مصابا أو كان مصابا. الشيء الثاني، من استطاع أن يأكل 7 تمرات على الريق من ثمرة العجوة من المدينة فخير على خير، ومن لم يستطع فأي ثمر فيه خير. وهذه اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي بأمر الله تمنع السحر. إذن ما العلاج بالنسبة للسحر؟ وأريدكم يا أخوان تكتبون، وهنا أريد أن أبين، ليس هناك آيات معينة للسحر والعين، والقرآن كله شفاء، ولكن من التجربة وجدت أن هذه الآيات، وقبل أن أقول أيضا أريد أن أوضح أن بعض الجان يتأثر من آيات معينة ولا يتأثر من آيات معينة، لسبب أن بني آدم قد يبكي من آية ولا يبكي من آخر، وواحد يبكي من العذاب، واحد يتأثر من الجنة، واحد يتأثر من الوعيد، فيختلف الناس. ولكن لعلاج السحر مع ما ذكرته من 7 أو 8 رسائل التي قبلها من الانطراح والتذلل والتفقد والاستغفار، وذي أقول 1 لا بد أن تقرأ على نفسك البقرة. العلاج الثاني هو آيات سأقولها لك وتقرأينهم على نفسك، تنفثين في يدك، وإن زوجك رضي ما في مانع، أولادك جو ما في مانع، وأنفثي في ماء، وإن حصل زمزم أحسن، وأنفثي في كريم أو دهون. ثم إذا أنهيت القراءة في الآيات اللي بقول لك عليها اشربي من الماء حتى تشبعين، أو من زمزم، وإذا كان زمزم الويه باثنين، إنه رقية وإنه شفاء. وهذه الآيات سأقولها، اكتبوا اللي بيكتب يا أخوان الفاتحة، وإذا جئت إياك نعبد وإياك نستعين تنطرحين على ربك فيها، أو تنطرح على ربك فيها، إياك نعبد ما لا أعبد إلا أنت وأستعين بك يا ربي في علاج هذا، 2 3 4 تكررين إياك نعبد وإياك نستعين. فمن أقوى الآيات على الجان إياك نعبد وإياك نستعين، وتنفثين في الماء وتنفثين في الدهون. بعدين تقرأين أول وجهين من البقرة، أو وجه من البقرة، بعدين الآية 102 من البقرة، الآية 109 من البقرة، الآية 222 من البقرة، الآية 266 من البقرة، آية الكرسي، آخر 3 آيات من البقرة، بعدين من سورة آل عمران تقرأين أول وجه من آل عمران، بعدين من آل عمران أيضا الآية 173 والآية 174 والآية 175. وهذه الآيات 173 174 175، هذه 3 آيات كلما خفت وكلما هبطك الشيطان وكلما هدد شيء يهددك اقرأي هذه الآيات العظيمة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فلن يضرك شيء. والآيتين التي بعدها كلها معنا. آخر آية من 7 أيضا، من سورة ياسين آية 9، من سورة الصافات آية 6 و7 و8 و9، سورة الجن كاملة، آخر وجه من سورة الأحقاف، الآيات 21 و22 و23 و24 من سورة الحشر، الآية اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها على عندما كسر الأصنام وهي شديدة على الشياطين، ويذكرون بها الأصنام وهم يكسرون بأمر الله، وهي آية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وصورة الكافرون وصورة الصمد والمعوذتين، هذه كلها الآيات مما ذكرت تقولينها قبل الغروب يعني بعد العصر بقليل وبعد صلاة الفجر، وتنفثين على نفسك وتقرئينها، وفيها خير عظيم. من المشاكل بقي العين. أخواني وأخواتي، قد انهينا السحر فبقي العين، العين أقول فيه ما يأتي. واحد، إذا رأيت شيئا جميلا وأعجبك، بيت سيارة واحد، وقل ما شاء الله تبارك حتى لا تؤذي الناس. وقد يصيب بالعين من يحب، يعني أنت ممكن تصيب ولدك، بنتك، أختك، أمك، أعز الناس. أحد الأخوان من فترة أصاب ابنه عمره 3 فأصبح لا يأكل ولا يشرب، بعدين تذكروا ترى ما كنت قايل كذا، توضأ، فعندما توضأ سبحان الله انطلق كان ما كان ولد بيموت. يعني هذه يعني أنا وقفت عليه، فقد تكون في ابنك. فإذا رأيت من ابنك أو بنتك أو بيتك أو أهلك أو زوجك أو أي شيء، أو أمك أو أختك، أو أن دخلت بيت أو شفت سيارة أخ من الأخوان أو شفت عمل من الأعمال أو شفت أي واحد من الأخوان اللي فيه خير، فقل ما شاء الله تبارك الله. خل ما شاء الله تبارك الله على لسانك، هذه قاعدة. 2، إذا سألك واحد قال لك يا أخي والله أظن أنك ناظرني صايبني بعين، أبغاك تغتسل جيب لي مويك، فعليك أن تغتسل، لأن عندنا حديثين فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح يرويه ابن عباس يقول العين حق، ولو كان شيئا يسبق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا أحد قال لك اغسل لي توضأ لي وهذا عطى، فوالله يا أخوان رأيت من هذا الوضوء يعني أشياء عجيبة. والحديث الصحيح الذي للصحابي الذي أصابه الصحابي بعين وكاد أن يموت، وعندما توضأ أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصب عليه وضوءه، فقام كأن لم يصب شيء. فرأيت ناسا هذا وضعه وشفيوا، فإذا استغسلك يا أخي هذا وضوء تبي تمن فيه، لا تأخذ، لا تقول ليس أنا يعني قاعد أنا أنظره، مثل واحد من الأخوة واحد قال لك عشانك غني فهامني قروشك، لا يا أخي. وللأسف أني سويت استبيان قليل ووجدت أن أغلب الناس حتى لو وافق أن يعطيك الماء يقول بيصير في قلبي شيء عليك، لا لا يصير في قلبك عليك. إذا أنا أستطيع أن أنفع بمسلم من فضل الله ثم بسببي أعطيه خير مو يدي. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعنه. هذا بالنسبة للوقاية. وبالنسبة للعلاج أقول لمن أصيب بالعين أن يقرأ كما قلت البقرة، ويزيد عليها بنفس الطريقة اللي قلناها في السحر، لكن آيات تختلف، وليس عندي دليل على اختلاف الآيات بين هذه وذات، ولكن هي التجربة. وجدت أن استعمال الآيات، ذكر قراءة الآيات هذه التي تذكرها على المعيون تؤثر أكثر أثرا من غيرها من الآيات، والقرآن كله خير، ولكن هذه الآيات اللي وجدنا أنها فيها أثر أكثر. أقول البقرة كما ذكرت في السحر بعد صلاة الفجر وقبل الغروب تقرأ الآيات الآتية، أوائل نفس الشيء، الفاتحة 3 أول وجه أو وجهين من البقرة، بعدين آية 109 من البقرة، آية 137 من البقرة، آية الكرسي، آخر آيتين من البقرة، آية 266 من البقرة، آية 54 من سورة النساء، آية 67 من يوسف عليه السلام، آية 36 من سورة الكهف، آخر آية في سبأ، الآية 22 من سورة قاف، بعدين في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية 30، الوجه الأول من تبارك، وخاصة الآية 3 و4، أو نكتفي بالآية 3 و4 من تبارك، آخر آية من سورة نون، المعوذات وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وفي الختام أذكركم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم مخموم القلب، لا بد أن يكون هذه قلوبنا يا أخوان ونعمل عليها. مخموم القلب هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا مخموم القلب، وهؤلاء هم أفضل الناس، من كان هذا قلبه فهو أفضل الناس. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو والغفور أن يصلح قلبي وقلوبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.